بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وكنا قد وصلنا بحول الله وقوته إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآيات. ذكر الشيخ رحمه الله فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه، وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون، فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها. فقالوا من جهلهم، يعني قالت بني إسرائيل، فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم من جهل ربه وخالقه، وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وطبعا هذه الآية كما هو معلوم من الآيات التي يستدل بها من يعذرون بالجهل. وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مشابه، لما مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يعلقون سيوفهم بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهؤلاء ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، أو إنها السنن. الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لجهلهم. وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن الرجل الذي كان في من كان قبلنا أنه قال لأولاده، وكان مسرفا على نفسه في المعاصي، فقال لأولادي: إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الرياح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا رجل شك في القدرة، شك أن الله يقدر على جمعه مرة ثانية، ولا شك أن الشك في القدرة هذا من الشرك، ومع ذلك عذر بجهله ورحمه الله سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين أن مسألة العذر بالجهل هذه من المسائل الكبار التي يتناولها أهل العلم بتفصيلات، ولكن الراجح والأقوى أن العذر بالجهل موجود في الشريعة الإسلامية، وهذا باب خير وباب رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: ولهذا قال لهم موسى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأن دعاءهم إياهم باطل، وهي باطلة بنفسها، فالعمل باطل وغايته باطلة. قال: أغير الله أبغيكم إلها،

انزعاجا وعدم ثبوت لها. أيوة، وعدم بالنصب عطفا على المفعول لأجله. انهال مثل الرمل، أي حالة كونه مثل الرمل. انزعاجا مفعول لأجله، وعدم معطوف على المفعول لأجله. فنقول أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت لها. وخر موسى حين رأى ما رأى صائقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، وقال سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. وإحنا عارفين أن المعتزلة ينفون الرؤية، وبعضهم يستدل بهذه الآية، قال لن تراني، ويقولون إن لن تفيد التأبيد والتأكيد، يعني تأبيد النفي وتأكيد النفي. والصحيح والله أعلم أنها لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد، وإن أفادت في موضع فإنه على حسب السياق، ويستفاد التأبيد من دليل خارجي. وهذا كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، فإن عدم خلقهم ليس مستفادا من لن، ولكن من عدم قدرتهم على الخلق أبدا. ولو كانت تفيد التأبيد والتأكيد ما قيدت بالمدة، ولذلك فإن مريم عليها السلام قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لو كانت تفيد التأبيد بقى والتأكيد على منتهى الوقت، ما كانش ينفع تقول فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهناك غاية، وأنه إذا أنفق مما يحب فإنه يكون بارا ويحصل البر في هذه الحالة. فالصحيح والله أعلم أن لن لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد. فالصحيح أن لن لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد. ورؤية الله سبحانه وتعالى من معتقدات أهل السنة والجماعة، لقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية الشمس والقمر ليس بينكم وبينهما سحاب، فقالوا لا يا رسول الله، فقال فإنكم سترون ربكم. فقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الحسنى بأنها الجنة، وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واستدل الشافعي بمفهوم المخالفة في قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون فإن المسلمين منعمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يصعق الناس يوم القيامة، وهذا الصعق كما قال العلماء يكون في أرض المحشر، يعني الناس هتصعق يوم القيامة. والله أعلم السبب في هذا الصعق، الله أعلم السبب في هذا الصعق الذي يصعقه الخلائق يوم القيامة، فلعله من حدوث أمر عظيم، ولعله من نزول الجبار سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس، فإذا رآه الناس صعقوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة، تمام، فأكون أول من يفيق. النبي هو اللي بيتكلم عليه الصلاة والسلام، يحدث أمر عظيم وجلل يوم القيامة فيصعق الناس، وتأخذهم غش يعني كأنه يغمى عليهم يعني، فيصعق الناس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق من هذه الصعقة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش، إليه سيدنا موسى عليه السلام ماسك في قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور، يعني أنه هو أصلا لم يصعق في عرصات القيامة اللي هو سيدنا موسى عليه السلام بسبب أنه هو كان صعق عند الطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا مش عارف هل هو أفاق قبلي ولا هو جوزي بصعقة الطور، يعني أنه هو لم يصعق أصلا في عرصات القيامة. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد ذكر المفسرون في قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال تبدى منه سبحانه وتعالى مثل الأنملة، اللي هو إيه يعني حتة صغيرة خالص من طرف الأصبع. فتجلى الجبار سبحانه وتعالى للجبل وانكشف الحجاب ورأى الجبل نور الجبار سبحانه وتعالى. فلما حدث مثل هذا اندك الجبل وصار فتاتا مندكا وصار رمالا مستوية. ولذلك قرئ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء، وقرئ كما في قراءتنا هنا جعله دكا. بل جاء في بعض الآثار أن الجبال كانت ملساء مستوية مصمتة، يعني مش فيها تجاويف ولا فيها أي حاجة، كانت الجبال مصمتة ملساء هكذا. ولما تجلى الجبار سبحانه وتعالى لهذا الجبل خصوصا اندك هذا الجبل وتفتت، وأما بقية الجبال فإنها تصدعت وتشققت وحدث فيها الكهوف وما فيها كمثل الغار والشقوق وغير ذلك مما يكون في الجبل. قيل هذا بعد أن تبدى وتجلى الجبار سبحانه وتعالى لهذا الجبل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. طبعا هنا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى عليه السلام، وكان سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة موسى عليه السلام أن رجلان تشاجرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أحدهما مدح موسى عليه السلام وبالغ في مدحه، فاغتاظ هذا الرجل فلطمه فاشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل موسى عليه السلام وذكر حديث الصاعق يوم القيامة. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. والعلماء في الحقيقة يعني لهم كلام كثير في هذا، وإن كان كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وهو سيد الناس وهو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. طيب كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، وجاء في أثر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء. العلماء الحقيقة لهم كلام كثير في ذلك، وبعضهم يقول أن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وبعض العلماء بيضعف هذا القول، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني حتى لا يكون من باب التفاخر ومن باب تنقص الأنبياء السابقين، فإذا قيل هذا من باب التفاخر ومن باب التنقص من الأنبياء السابقين فلا يفضل بعضهم على بعض، إذا كان في تفضيل أحدهم تنقص من الآخر فلا يفضل هذا التفضيل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من باب التواضع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك متواضعا صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يقال ذلك في باب الشجار والخصومات والجدل بين الناس، فيقول ده يقول له ده الرسول ده هو الأحسن، لا يقول ده هو الرسول هو الأحسن. والصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، هذا اتفاق بين العلماء على ذلك من ناحية البشر. وأما من ناحية الملائكة ففيه خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف برضو خلاف كبير، هل سيدنا جبريل أفضل أم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل؟ بعض العلماء يقول جبريل أفضل، وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كان والله أعلى وأعلم كذلك فصالح المؤمنين أفضل من صالح الملائكة. وعلى كل حال المسألة يعني خلافية، والخلاف فيها دائر بين أهل السنة والجماعة، والله أعلى وأعلم. قال فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب، فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما غيرهم فقال عنهم سأصرف عن آياتي، أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله والعياذ بالله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله. وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه سبيلا أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه. وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون؟ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثواب وليس لهم غاية تنتهي إليه، فلذلك اضمحلت وبطلت. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا صاره السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول، قيل الرسول موسى وقيل الرسول جبريل عليه السلام، وهذا يأتي مفصلا في سورة طه إن شاء الله. فصار له خوار وصوت. وهل هذا العجل صار لحما وعظما وصار يحدث هذا الصوت، أم أنه ظل على هيئته من الجمودية صنع من الذهب وغيره من الحلي، أم صار وبقي على حالته من الجمودية ولم يتحول إلى لحم وعظم وكان الهواء يدخل من دبره ويخرج من فيه فيصدر هذا الخوار؟ خلاف بين العلماء، ولكل من القولين قائل من العلماء، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال فعبدوه واتخذوه إلها، وقال هذا إلهكم وإله موسى. أعوذ بالله، يعني شو بيقولوا؟ إيه بيقولوا؟ ده سيدنا موسى نسى الإله بتاعه هنا، فنسي موسى وذهب يطلبه. يعني سيدنا موسى كان بيعبد العجل، كان بيعبد العجل البعدة الخاسرين الذين كذبوا على الله وكذبوا على موسى عليه السلام، ولذلك قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني سيدنا موسى نسى الإله بتاعه اللي هو العجل والعياذ بالله. وقال هذا إلهكم وإله موسى، وكبعد الكلام هيجي مفصل في سورة طه في قصة السامري. وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم، كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات. الله يشوف الكلام الجميل بتاع الشيخ ده، الشيخ ده بيتكلم كلام حلو قوي والله يا جماعة، والله كلام جميل. شو بيقول ايه؟ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟ ازاي؟ ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ أي وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين. وكذلك سيدنا موسى سيدنا إبراهيم أنكر على أبيه وعلى قومه إن هم بيعبدوا الأصنام، يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخر. خلاص قال ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. وإحنا طبعا بنؤمن بصفة الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قال ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحالة وأخبرهم بضلالهم ندموا، سقط في أيديهم أي من الهم والندم على فعلهم، ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. وقد مر معنا في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، أن الله سبحانه وتعالى أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل، فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وقد مر معنا ذلك في سورة البقرة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس الحال التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث في ذلك أنه قال رحم الله أخي موسى ليس المعاين كالمخبر، فإن موسى عليه السلام أخبره ربه أن قومه اتخذوا العجل فلم يلقي الألواح ولم يغضب، ولذلك قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فربنا قال له، وسيدنا موسى كان عارف أن قوم اتخذوا العجل ومع ذلك لم يغضب هذه الغضبة ولم يلقي الألواح، فلما رأى بأم عينه وعاين ما عليه قومه اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام وكانت فيه غضبة شديدة، فألقى الألواح، حتى إن المفسرين يقولون إن الألواح تكسرت، وهذا فيه من العذر بالجهل كذلك ومن العذر بشدة الغضب. فلا شك أن هذه الألواح فيها كلام الله سبحانه وتعالى وفيها الأوامر وفيها النواهي كذلك، تمام، ومع ذلك عذره ربه سبحانه وتعالى لشدة غضبه عليه الصلاة والسلام. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وألقى الألواح أي رماها من الغضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، لك بقولي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بني بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة، ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم فتعاملني معاملتهم. قال: فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال: رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك، أي في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، وثم كل خير وسرور، وأنت أرحم الراحمين، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه: إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. قيل من الغضب في الحياة، من الغضب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، كان من الغضب أن الله تاب عليهم بأن أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فهذا من الغضب الذي نال بني إسرائيل بسبب عبادة العجل. والذلة هي الصغار والدون الذي يعيش فيه بنو إسرائيل، يبقى لهم غضب من ربهم وذلة. الغضب قيل مسهم الغضب بأن أوحى الله إلى موسى أن يقتل بعضهم بعضا، والذلة والصغار والدون الذي يلاقونه في الحياة الدنيا، والله أعلم. قال: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، وكذلك نجزي المفترين، فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في شأن أصحاب المعاصي: فإنهم وإن هملجت بهم البرازين وتقتقط بهم البغال، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ربنا يتوب علينا يا رب، ويغفر لنا تقصيرنا، ويسمحنا على معاصينا، ويحسن وقوفنا بين يديه، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. قال: وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا، وانجلت المعركة على قتلى كثيرة، قيل قتل منهم في يوم واحد 70,000، 70,000 واحد مات، بس ده عشان ربنا يتوب عليهم. وانجلت المعركة على قتلى كثير، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم، فقال: والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على ألا يعودوا، وآمنوا بالله وبما أوجب الله الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان. إن ربك من بعدها، أي بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، لغفور يغفر السيئات ويمحوها ولو كانت قراب الأرض، يعني ملء الأرض، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه، اشتغل بأهم الأشياء عنده، فأخذ الألواح

فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء، أي عذابا شديدا، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون. واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن علماءهم وكتابهم كانوا يعرفون ذلك، ومع ذلك كانوا يكتمونه، لأن حاجة ما يتفخرش بها، بعذاب أليم نزل بهم، فمن مصلحتهم أن يكتموا هذا الأمر وما يظهرهوش. ومع أنهم كانوا يكتمونه ولا يظهرونه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم به ويعلمهم أنه يعلمه، فلا شك أن هذا فيه دليل وآية على أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله. ولذلك قال واسأله، عشان خطر ما ينكروش، بخلاف إن هو يخبرهم مجرد خبر من الوهلة الأولى. قال واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت، وطبعا هذه القرية كانت على ساحل البحر الأحمر، إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، اللي هو يوم السبت، فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم سرعة، يعني كثيرة طافية على وجه البحر، ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر. فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم. كانوا يفحروا فحرة ويعملوا حاجة زي أناية، فالمية تمشي في الأناية لغاية ما تتكون في الحفرة، فالسمك يجي يمشي في الأناية، يمشي يمشي يمشي في القناة يعني، لغاية ما يقع في الحفرة، وبعد كده يسد طريق الرجوع على السمك، فما عادش ينفع يرجع البحر تاني. وكانوا يصطادوا بقى يوم الايه، يوم الحد، فيعني قال اكد ان هم ما اصطادوش، او يصنعوا له الشباك، فكان السمك ينزل في هذه الحفرة او يدخل في هذه الشباك، فيفضلوا سايبينه وما يطلعهوش من المية الا يوم الحد، يزعمون بذلك انهم لا يصطادوا يوم السبت. ولذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى، وقال كما قال في سورة النساء، أو نلعنهم كما لعن إيه أصحاب السبت. هم دولت بقى أصحاب السبت اللي هم اعتدوا على أمر الله سبحانه وتعالى واحتالوا عليه. وسبحان الله، القصة دي فيها أمر عجيب، القصة دي فيها أمر عجيب، أمر عجيب جدا لمن يتدبره، لأصحاب الألباب والعقول والنهى. يعني شوف من أول سورة البقرة، يعني شوف من أول سورة البقرة لغاية سورة الأعراف، مر معنا أمور كثيرة جدا جدا جدا من التي فعلها، أو من التي فعلتها بنو إسرائيل. بدلوا وحرفوا وقتلوا الأنبياء وأكلوا الربا وقالوا أرنا الله جهرة، وعملوا وعبدوا العجل وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني شوف، واتخذوا العجل من دون الله، وقالوا ضلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقساء. يعني شوف، عملوا حاجات كتيرة أوي، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يمسخهم قردة ولا خنازير، إنما أول ما يشغلوا مخهم وأول ما يحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أمره سبحانه وتعالى لا بقى تعالوا ادام انتوا بقى ايه هتعملوا نفسكم نصحين وتقعدوا تلووا في الادله، واحنا ربنا سبحانه وتعالى مبتلينا في هذا الزمان بكثير ممن يلوي الادله وممن يلوي النصوص، وعلى يعني ومنهم هذا الرجل الحساب على الله سبحانه وتعالى يقول لك المواريث ونعمل استفتاء على المواريث وكل ثوابت الدين يطلع يخبط فيها ويطلع يزعزع فيها ويطلع يشكك فيها لغاية ما هيضل الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضل، وبعدين يقول لك ايه، يقول لك علقها في رقبة عالم واطلع سالم. مش هتطلع سالم، مش هتطلع سالم اذا كان الحق واضح واذا كان الطريق مرسوم واذا كان هناك علماء ربانيين يبينون ويوضحون، وطلع الازهر واتكلم وطلعت دار الافتاء واتكلمت على مثل هذا الامر. هنروح من ربنا فين؟ احنا عباد، احنا عباد. انت فاكر قصة توبة بشر الحافي؟ بشر الحافي ده كان رجل من الزهاد، بس كان قبل توبته كان رجل يعني بقى بتاع سهرات وعمل في البيت يعني بقى شغل عال ويشرب بقى والكلام، فكان عامل حفلة في البيت بتاعه، فمر به احد الصالحين وهو معدي من قدام البيت سرع الزيطة والزنبليطة والطبل والزمر والكلام، فخبط على الباب، فخرجت جارية لبشر الحافي للرجل اللي هو بيخبط على الباب، فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قال بلك بشر الحافي جوه. فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ هي في متها بالسائد في هذا العصر اللي كانوا عايشين فيه الرقيق والإماء والكلام، فقالت له لا حر، وكان يقصد حر لله ولا عبد لله، متحرر يعني ولا قائم بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى. فقالت بل حر. فقال لو كان عبدا ما فعل ما فعل، لو كان يعرف انه عبد وان سيده هيسأله وهيحاسبه ما كانش يعمل اللي هو عمل ده. بشر الحافي جوه سامع الكلام، فولى الرجل اللي على الباب ده سابه ومشى، فنادى بشر على جاريته قال لها من اللي كان بيخبط؟ قالت له الحكايه كذا كذا كذا. طب قال لك ايه؟ قال كذا كذا. فطلع يجري وراه هو حافي، قام بشر قام سايب البيت بتاعه وطلع يجري ورا الرجل ده وهو حافي، لذلك سمي بشر الحافي. وقال له سيدي ماذا قلت؟ انت جت خبطت علي وقلت ايه؟ قال قلت لو كان صاحب هذا البيت عبدا ما فعل ما فعل. فاحنا عباد لله، يقول لك افعل تفعل، يقول لك لا تفعل لا تفعل. ده موضوع المواريث ده ربنا ما سابوش لا لنبي ولا للرسول يفصله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بينه وهو الذي وضحه. فهمت الثوابت والأركان والدين لمصلحة من؟ يعني لمصلحة من؟ إن يشكك اللي يشكك الناس في دينهم، واللي يشكك الناس في عقيدتهم، واللي يشكك الناس في إسلامهم، واللي يخلوهم متذبذبين في طريق وصولهم إلى الله سبحانه وتعالى. من اللي مستفاد؟ الأمة الإسلامية هي المستفادة؟ الوطن هو اللي مستفيد؟ العلماء هم اللي مستفيد؟ المؤسسات الرسمية هي اللي مستفيدة؟ ما حدش مستفيد. ده هذا يدع الديار خراب، البعد عن شرع الله والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى يخلي الدنيا خراب. فواجب علينا أن نعود وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ على يد أمثال هؤلاء. يطلع العلماء الربانيين علماء الأصول وعلماء اللغة وعلماء الفقه وعلماء المؤسسات الرسمية كما تكلموا يتكلمون ويبينون خطر هذه الدعوة لمصلحة من؟ فانظر إلى هؤلاء، عملوا اللي عملوا، قتلوا الأنبياء وقالوا أرنا الله جهرة جهرة وعبدوا العجل، ومع ذلك ما تمسخوش قردة ولا خنازير. بس أول ما يعملوا نصحين، أول ما يحرفوا ويبدلوا